بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. نعم بحاجة لا بس بحاجة لا بس إذا كان لحاجة فلا بس يروح يقضيها حتى ولو لم تكن ضرورية، ربما يدخل في صلاته ويرجع، يدخل في صلاته وهو مشوش. هو لا ينبغي أن يخرج بدون حاجة، هذا الذي نصوه لو كان من الصفا الذي لا فيه صفو لو كان لكن أقصد لو كان من الصفا الذي لا فيه صفو بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطان العيشي عند أخانا عبد الله العيشيون ماذا ها والعيشيون طيب خيرا ان شاء الله والعبسيون جزاكم الله خيرا. قال واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن الزرايع ابو معاوية قال حدثنا روح وهو ابن القاسم وهو احد الروحين فمن الثاني فانا عبد الله روح ابن عبادة اي الروحين ارجح اي الروحين ارفع من القائل ابن عبادة ها القول قال عن العلاء عن أبيه وهو العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة الجهمي حسن الحديث عن أبيه وهو من عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنت أخي صالح هل على ما اسم أبيه ها من عندك من عندهم من عندهم خيرا إن شاء الله. طيب عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أنت يا أخانا عبد الرحمن أين فاعل نزلت أي الآية ها وأن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه تأكد مما تقول من أين أولها من لله فما بعدها هو فاعل قد أجبت وأصبت. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله، يعني لاهتمامهم بهذا الأمر، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت علينا هذه الآية، عليك هذه الآية، ما إعراب الصيام والصلاة والصيام والجهاد والصدقة يا أخي بوال؟ إذا لم يجب عندك مفعول العلم محدود، وأنت أخنا صالح مفعول به، أين العامل فيه؟ ها؟ أين كلفنا؟ هذا مفعول أول ومفعول ثاني؟ ها؟ نعم؟ سأحيله إن شاء الله. ها؟ نعم؟ مفعول ثاني عندك أحمد بن سعيد، مفعول ثاني عندك أخي، عندك أخي حسين، ها؟ مفعول عندك أخي منصور، خيرا إن شاء الله، عندك يا محمد وصالح، خيرا إن شاء الله، نعم، ها؟ بنضيف، خيرا إن شاء الله، محمد خير إن شاء الله، عند أبي إبراهيم ومحمد وعبد الغني، عند أصحاب هذا الصف، عندك يا أخي؟ لا لا، ها؟ عندك حاشدين؟ ها؟ ها؟ أنت بكى؟ ما الصلاة والصيام والجهاد والصدقة عندك، عندك كلكم، كلكم للحين، ها ها، بدل من ماذا؟ ها، من عندك أم من عندهم؟ أنت الذي أجبت وأصبت. الله المستعان، الله المستعان يا رجال، اسكت يا رجال، جزاك الله خير. ها، انا سألت على النص وبعدها دعوني من هذا. يلا يا اخواننا انتهينا من هذا، ايه بدل من ما، ها ها، كلفنا ما نائب فاعل مفعول اول، ما نطيق ما مفعول ثاني، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة بدل، خيرا إن شاء الله يا أخوان، بدل بدل بعض من كل، خير إن شاء الله. ها؟ عندكم؟ لا أنا ما عندي إلا الفتح. ها؟ أحدهم الصلاة والثاني يعني ضيق. إيه خبر المبتدا محدود. ها؟ ها؟ ما نطيق محدود، العائد محدود. قال الله المستعان يا رجال، ترى هذا الأصل عدم التقدير، صحيح؟ ها؟ ما توافقون؟ الذي لا يوافق يعتبر، وبعدها أنت قدر خبر اعتبره، قدر الحال، قدر الحال، تأذن. قال رحمه الله تعالى: وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم؟ سمعنا وعطينا، تقول سمعنا وأطعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عندي سؤال، من صاحبه؟ عندك ما رب غفرانك. مفعول سمع سمع. طيب خيرا ان شاء الله. عندك الذي مدت يدك ها قالوا طيب من الذي مد يد اخر انت المدلس نعم ها انت الذي اجبت واخذت قال مفعول به لفعل محذوف نطلب غفرانك. ينبغي ان تقف اذا كنت تقرا نعم اذا كنت تقرا ان تقف سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. يا الله يا اخوان صحيح ولا تقل مفعول لقالوا ولا مفعول لسمعنا واطعنا. كنت أتوقع أن تقول مفعول لأطعنا ما سألت إلا من أجل هذا. يا الله يا أخوان هتفضل ها لا هو الذي ينبغي هذا. قال نعم يا أخوان ثم قال بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأ القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا أدري أين الرائيون وأين العقلانيون عند مع يعني هذا صحيح ما يسلم لا يقبل الله إلا تسليما وانقيادا. قال فلما فعلوا ذلك نتقها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال نعم أي لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. طيب وهذا إذا كان الشخص لم يذكر وإلا فلو نسي صلاته أيعيدها أم لا يعيدها. من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. لو قتل شخصا مخطئا خطأ تلزمه الدية أم لا تلزمه الدية. من أجل هذا فالإمام أحمد بن حنبل يطعن في حديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه ويقول إنه مخالف للقرآن. لكن الذي يظهر أن الحديث حسن ها؟ لأنه يشير أن الخطأ مرفوع مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. طيب هو هذا لا بأس القصد من الإمام أحمد طعن في نعم لا هو يلزم ويلزمون أيضا ولا يلزمون بحسب ما إن كان خطأ في الدية وإن كان عمدا قصص. قال ولا قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم، أي من الآثار التي كانت على من قبلنا أو ما على من قبلنا. وما ماذا يعني في التوبة يقتل نفسه. وفي ماذا يا أخواننا أيضا البول يضرب ما مسه البول من الثياب أو كذا، فكانت عليهم آثار. وخفف الله عن هذه الأمة ما جعل عليكم في الدين من حرج كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، وبعدها تثقل الطاعات على بعض الناس، تثقل الطاعات ويستسهل الأعمال الشاقة والطاعة يستصعبها. بعض العمال تجده يشتغل في أشق الأعمال ولا تطيب نفسه أن يذهب ويصلي، مع أنه ممكن يشتغل بالأجوة ويقول أذهب وأصلي. وبعض الناس أنا أخبرني أثن بالله كان يحدث، يقول بعض العسكر كان يقول له القائد إما أن تذهب تصلي وإلا تذهب الحمام، تجلس فيه، يذهب الحمام ويجلس فيه الحمام، صحيح يعني في موضع دبع الحاجة يذهب ويجلس فيه. فالقصد يا أخوان من سهلت عليه الطاعات فليحمد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الميسر، وعلينا أن نسعى في تيسيرها علينا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنيسره سنهيئه. طيب أي نعم، هذا الأمر كما قلتم من أخواني في الله فتح له باب فأتانا من الدعاء أو من الصلاة أو من غير ذلك فليستمر على ما هو فيه، والله المستعان. إيه؟ الله يرحمنا برحمته. المهم يا أخوان احمدوا ربكم، صحيح، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونحن والله لسنا ضامنين لأنفسنا الاستقامة، لسنا ضامنين لأنفسنا الاستقامة والموت على الاستقامة. فيا أخوان ينبغي صحيح لشخص أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ما هو لا بأس، جزاك الله خيرا. هم برثوا على الركب من شدة ما تحملوه في أنفسهم أعظم من هذا، لكن فيها أحاديث أخرى. ها؟ الذي هو أنا ظننت أنك تريد أنه يجلس عند المحدث على ركبتين. الله يصلحهم. ها؟ حديث أبي هريرة يا أخي. قال أصح من حديث وائل بن حجر. لا يربط بين الحديثين. نعم. لا يربط بين الحديثين. أنت تقصد ماذا؟ أن تقصد أنه ينزل على ركبته؟ ها؟ خير إن شاء الله، جزاك الله. أما هذا استنباط، استنباط طيب صحيح، لأن لا يقول يعني البروف على الركب طيب ولا يمكن أن يقول يبرخ على يديه، البعير يبرخ على يديه وعلى. قال رحمه الله ها؟ إيه نعم نعم. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم، وفي قول الأخوان فانصرنا على القوم الكافرين، ماذا بارك الله فيكم أنه صحيح يطلب النصر من الله سبحانه وتعالى. ثم هاتان الآيتان، لأن الذي عندنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، من قرأ بهما في ليلته كفتاه من صحابيه ومن أخرجه. لا خلت بعدهم. نعم هذا ما أظن عندهم إجابة. ها عنده ها أبو مسعود ومن أخرجه اتفقون عليه خيرا إن شاء الله. بقى عندك مسن أبي مسعود خيرا إن شاء الله. وفيه إخواني في الله تفويض الأمور لله عز وجل. صحيح إن ينبغي للمسلم أن يفوض أمره إلى الله في جميع شؤونه ويأخذ بالأسباب، يفوض أمره إلى الله ويأخذ بالأسباب، والله المستعان. ها؟ الله سبحانه وتعالى هو القائل نعم. ما شاء الله ما شاء الله. هذا السند عند أخيكم علي، عندك يا أخانا علي ها؟ الذي حفظ يقرأ وجزاه الله خيرا. اقرأ ما شاء الله تبارك الله. انت عند محمد انت بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الطريف وأمية بن بطان العيشي وتحصل أمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتوا رسول الله ثم تركوا على الرفق فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزل عليك وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وأطعنا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اكثرها القوم دلت بها ألسنتهم فأنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله عز وجل لا يكلم الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا كفرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن منهاج الضرير وأمية بن بسطان قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا يزيد بن زريق عن العلاء عن أبي قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فاشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أكثرها القوم دلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فقالوا سمعنا وأطعنا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخ الله فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا يزيد بن زريق وقال حدثنا الراحل بن عوف قال على ابيه عن ابي هريره عن رافع بن قاسم عن العلاء عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه على رسول الله ان شاء الله خيرا كثيرا جزاكم الله خيرا اخوان كثير نقرا الحديث واذا بقي وقت مرحبا ان شاء الله جزاكم الله خيرا ما شاء الله الحمد لله ها نعم والحديث الذي بعده ايضا كذلك هو مش من فتح قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي بكر قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع بن الجراح خيرا مشينا الان من عندك عن سفيان من سفيان يا ابي علي نعم وكيع من هو في طبع هناك وكيعان اخران هي لتدريب التهذيب لا عند اخيكم علي المسؤول عندك وابن محرز احسنت طيب قال عن سفيان بأي شيء عرفت أنه الثوري بوكيع هناك سفيانان آخران في بطقته ومن؟ ها؟ نعم ها؟ وابن الحسين نعم هم يعتبرون طبقة وإن كان الثوري أرفع قليلا عن آدم بن سليمان مولى خالد طيب خير إن شاء الله قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا؟ قال قد فعلت. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور خراساني صاحب السنن طيب لوثوقه بكتابه وقتيبة بن سعيد البغلاني وهناك قتيبة آخر ابن المرزبان من مشايخ البزار ولقتيبة بن سعيد آخران محدثان فمن هما يا أخانا عبادة الله يسلفك من هما كان محمد صدقة وقديد طيب خيرا إن شاء الله ومحمد بن عبيد الغبري نعم ها وحفظتموه بغدادي أم ماذا بصري طيب جزاكم الله خيرا قال واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله ليشكري هناك أبو عوانة آخر أنزل من هذا فمن هو آخر عيسى نعم صاحب ماذا صحيح أبي عوانة يقال له صحيح ويقال له مستخرج ويا حبذا لو سموه باسمه المستخرج فالناس إليه أشوق لأنه لم يطبع غيره من المستخرجات فيما أعلم قالوا أعرف هذا المستخرج قالوا نعم اسمه يعقوب يا أخوان أم ماذا ها يعقوب من إسحاق إسرائيل عندك هنا صحيح أبي عوانة قال واللفظ ثم قال عن قتادة وابن دعامة أبو الخطاب السدوسي كان آية في الحفظ ولد أكمة عن زرارة بن عوفاء العامري توفي فهجأ وكان يصلي بالناس فلما قرأ قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فشهق وتوفي رحمه الله تعالى يعقوب بن إسحاق نعم أخوكم منصور يقول أبو عوانة مكتوب على كتابه يعقوب بن إسحاق فأحسنت عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا عندي سؤالان من صاحبهما هيا أنت ما هي ما ها هنا لا لا منصور بارك الله فيك ما نافع عندك يا منصور ما ناسية عندك عبد الله مصدرية ظرفية أحسنت. هذا أمر. الأمر الآخر عند عبد الغني أيضا رجل حدث نفسه بأن يقتل فلانا وهو مصر على ذلك، ما منعه إلا الخوف، أو هو مصر في المستقبل ومات قبل أن يقتله، فماذا؟ إن الله يتجاهل إن أنت ليس عليه شيء. نعم ياسم اسما الله أعلم بمقداره، الله أعلم بمقداره، لأن في حديث إذا هم بسيئة فلم يعملها قال الله إنما تركها من جرائي. هذا أيضا الآية ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فهو ياسم اسما الله أعلم بمقداره. الله بقي شخص يا إخواننا هم أن يسرق ثم تكاسل وسرق السرقة، فماذا؟ ها؟ ترك ما هو من أجل الله؟ ها؟ إن الظاهر أنه لا يعمى، أنه لا يأثم ولا لا يأثم ولا أما الذي تكتب له حسنة هو الذي يتركها من أجل الله، ففي الصحيح إنما تركها من جرائي. فمن هو الذي تكتب له حسنة؟ الذي يتركها من أجل الله. مثل من يا إخواننا الرجل الذي هم بابنة عمه ثم قالت له اتق الله، ولكن هذا قد فعل ليس هما فقط. ومثل هم يوسف همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هم معفو عنه لأنه هم زال بمجرد أن رأى برهان ربه. ولا نقول كما يقول بعض الناس همت به وهم أن يضربه، لا يا أخوان تأويل بعيد جزاكم الله خيرا. همت به وهم بها ثم عصمه الله سبحانه وتعالى وترك هذا الأمر لله عز وجل. نعم ها؟ في العمل بالنيات. ها تفضل. طيب لا بأس، يعني ما هو هم بها، يعني ها ما هو هم أن يضربها. نعم خلاص. في قول الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما تركها من جرائي، يعني ما الذي يترك لله عز وجل كذاك. وفي قوله سبحانه وتعالى ان الله عليم بذات الصدور، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. لا نقول يحاسبه ثم بعدها يعني النفس مثلا قد يحمل على الذي لا يحاسب عليه على الخواطر. هو الذي جاء الصحابة وجدوا على الرفض وقالوا إنه قد نزل عليك ما لا نطيقه، وذكروا هذه الآية. فهو أما هذه الخواطر لا يطيقها أحد، أما أيهم بقتل فلان أيستطيع أن يترك يا أبا العباس أم لا يستطيع أن يترك؟ فهو ياسم ياسم اسما الله أعلم بمقداره. أنت الذي ذكرتنا الدليل الصحيح الصريح أو شبه الصريح حديث أبي ذاكرة، هذا الحمد لله قد قلناه مرارا، ولكن انظروا يا رجال في هذا الموضوع نفسه، انظروا الشخص بالصحيح ربما ينسى يغفل عن بعض الاستدلالات. إنه كان حريصا على قتل أخيه، المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه لكن هذا قد عمل التقيا بسيفيهما. لا بأس، لكن المؤاخذة على ماذا؟ على الحرص. أين محل الحرص؟ القلب. ها؟ نعم إيه نعم هذا وهذا. أما هو الذي يظهر أنه من باب التجاوز الذي هو ما لم يقل أو يفعل وقوله وإذا قيل له وهذا وقوله ولم يصر على ما فعلوا ها يبيتون ما لا يرضى من القول ها يرضى ها يبيتون قولا ها إن شاء الله. لا ما على كل حال اللي هو يأتي اسم الله على المقدار لهذه ايتوا لنا بسياق الآية يا أخوان والطيب الآية التي فيها ولم يصبروا على ما فعل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصبروا على ما فعل وهم يعلمون. فدليل على أنهم إذا أصروا ما يغفر لهم يعني. طيب طيب خير إن شاء الله. طيب يراجع النووي أيضا يا أخوان في غير هذا في الكلام على قوله إنما تركها من جرال تتقدم هذا وسيأتي يا أخوان ها؟ سيأتي. طيب يا إخواننا كم سؤال كم حديثا قرأنا يا أخي رضا ها؟ من صحابيه؟ لا تنظر يا أخي لا يصبح عندك أبو هريرة الراوي له عنه الراوي له عن زرارة الراوي له عن قتادة الراوي له عن أبي عوانة سعيد بن منصور وقتادة و سعيد بن منصور من؟ سعيد بن منصور وقتيبة محمد بن عبيد نعم خيرا إن شاء الله حفظت اقرأه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد. قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. واللفظ السعيد. قال حدثنا أبو معاوية عن قتادة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدث به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. بسم الله. قال رحمه الله تعالى ها ها ماذا ايه لكن قلنا ان هناك هذا عوانة آخر انزل من هذا وهو صاحب المستخرج على صحيح مسلم يعقوب واسحاق انزل انزل وانزل لا قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير ابو عثمان وهنا ثقة حافظ وهنا في حديث من العاشرة وزهير بن حرب متى عهدك بزهير بن حرب يا أخانا رازح أنت خير إن شاء الله. قال رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الشهير بن علي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة نعم عندك إسماعيل بن إبراهيم وعبد بن سليمان علي بن مسهر نعم وابن أبي عدي أحسنت جزاك الله خيرا خيرا إن شاء الله. ما حال سعيد بن أبي عروبة يا أبا عبد القهار إلى لم يكن ها حسن الحديث سعيد بن أبي عروبة قال أبو عبد القهار إنه حسن الحديث نعم يا أخي هو من أثبت الناس في قتادة واختلط بآخره نعم هو من قسم الصحيح بل من أصح الصحيح عن قتادة يا أخي الله يصلحك يا أبا عبد القهار يصحح حديثه إلا أن يعرف أن هذا الحديث المختلط فيه وإلا فهو يعني أرفع من ثقة عن قتادة عن زرارة متى أهدك بزرارة أخي حسن السند المتقدم ومتى أهدك بشعبة نعم وعلى رحمه الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم ما لم تعمل أو تتكلم طيب خيرا إن شاء الله دين خيرا إن شاء الله جزاكم الله خيرا الحمد لله الحمد لله السند الأول يا أخوان الحديث الآن إذا كنت تؤلف ما مخرج الحديث الآن عندك زرارة بن عوفة نعم قتادة هاتها طيب أنت قلت قتادة وعبد الغني قال زرارة نعم يا أخوان ها نعم سعيد بن أبي عروبة رب يجزاكم الله هات ما مخرج الحديث ها أنت تراجعت نعم يا ها أنا قلت لك ما مخرج الحديث إذا كنت تعلم نعم قتادة الآن نحن على قتادة وبعدها ننظر هل يتابع أم لا يتابع لأن السند من ها هنا ومن ها هنا اجتمع إلى قتادة. يعني معناه أننا نستطيع الآن نقول تفرد به قتادة بحسب ما اطلعنا عليه الآن. تفرد يعني مخرج الحديث أي الذي يدور عليه الحديث. التقت الأسانيد إليه، التقت الأسانيد من ها هنا ومن ها هنا إليه، هذا يسمى مخرج الحديث. اي نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب. متى حدث بزهير بن حرب يا اخي؟ اخوكم سعيد يقول عهده بزهير بن حرب في السند المتقدم كما يقول. خير ان شاء الله، اردت انا هزه. الله المستعان. قال حدثنا وكيع بن جراح. طيب. قال حدثنا مسعر وهشام. وهشام ابن من؟ من القائل ابن عروه ومن القائل ابن حسان؟ ومن القائل بالسوائي؟ الآن عندنا هشام بن عروة وهشام بن حسان والدستوائي ثلاثة، ها، وابن يوسف. لكن أنزل متفق عليه، ها، الدستوائي يتراجع معهم الذي قال هشام بن حسان وهشام بن عروة يتراجع معهم وهم ثابت على ما هو عليه. ها أنت عايش؟ أنت باقي. وهشام بن وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، لا إشكال في هذا ولا لبس. هشام عن قتادة هشام بن أبي عبد الله الدستوائي يا إخواننا. نعم اخبروا جزاكم الله خيرا. ماذا من هو الذي نتعرض؟ اذكر البيتين. عبد الله بن حماد، عبد الله بن المبارك. هات فيها سكينة والوقار واهلها اهل العتاد وعلية الاقوام. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى حا وحدثني إسحاق بن منصور قال وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت اللي قلت أنا أنت. قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. كيف كنت ترى علم الحديث من أول يا عبد الله؟ مثل النحو. وكيف كنت ترى؟ لأنك أحسن على شيء لا نعرفه. وكيف كنت ترى النحو؟ لا تغالي. ها؟ ايه مثل ماذا؟ لا أيضا عبد الله ما كان يجيب إلى أيام قريبة. صحيح. الحمد لله أخواني في الله، اعزموا جزاكم الله خيرا، اعزموا على طلب العلم وعلى الجد والاجتهاد في تحصيل العلم، واتقوا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يسر. اتقوا الله. صحيح. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين الآية التي في آخر سورة الحديث، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ما شاء الله يا أخوان. واتقوا الله ويعلمكم الله. فلنتواصى جميعا بتقوى الله. يعني هي وصية، هي وصية الله إلى عباده، وصية الله إلى عباده أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فلنتوافى جميعا بتقوى الله، والله المستعان. أي نعم. قال إلى الأنبياء. نعم. ولقد أرسلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. فأنت أين الدليل وصية الأنبياء؟ لما هذه الآية الأنبياء داخلون بهذا، لكن ها؟ خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. ها؟ طيب يا إخواننا، والآية الأخرى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين في سورة الشورى يا أخوان. ها؟ فصدي ماذا يا أخوان؟ فدعاة الحزبية صحيح، ودعاة المذهبية دعاة تفرقة، والله المستعان. ها تفضل. لا لابد من ماذا؟ لابد من مارس هو نفسه. إيه لابد من هذا، هو بنفرة يعني، ها هنا يقرأ وينسى، يقرأ وينسى، فما لابد إنه ما مارس العملية. يا أبو عبد الرحمن. الذي يرى نفسه كل سنة انتقل فيه يستسلم. ها؟ يعني كل سنة انتقل فيه يستسلم. ها؟ وأمامه سنة. إيه. وإذا خرج الاستضعاف فيه يعني يكون كأنه هكذا ما هو. ليس مفردا أو هكذا. إيه. لا الناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون في هذا. قال حدثنا مسعر وهشام حا، وحدثني إسحاق بن منصور وهو الكوسج، قال أخبرنا الحسين بن علي القرني عن زايدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. ما شاء الله يا اخواني. كم حديثا قالنا يا فنا صالح؟ من صاحب الحديثين؟ ابو هريرة. كم حديثا قالنا يا فنا البخاري؟ من صحابيه؟ ابو هريرة. خيرا ان شاء الله، الله المستعان، الله المستعان. قال رحمه الله تعالى هذا عند أخويكم الواجعيين سند كله، أنا صالح وهذا محمد، وقد أذن لكم أن تتعاونا، لا بأس. إذا ها محمد ماذا؟ واحد عليك واحد على سنة، رجل عليك ورجل على. طيب قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة من عندك من عندهم، قال رحمه الله وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وإسحاق بن إبراهيم. نعم إبراهيم الحنبلي واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا سفيان. ها نعم قلت ابن عيينة سيد، أما ابن عيينة ما يجد الكتاب، عشان يقول قد رأيته في الكتاب، ما رأيته؟ خير إن شاء الله. وقال الآخران حدثنا ابن عيينة أنا أبي الزناد، عندك يا أخي صالح بارك الله فيكم، عن العارض عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، طيب الحمد لله، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الله عز وجل اذا هم عبدي الاحاديث القدسيه نبشر اخواننا بماذا نبشرهم ان كتاب اخينا مصطفى قد انتهى وانه تحت التصميم يعني في مراحل النهائيه ولعله قد خرج لعله قد خرج والحمد لله ها قد خرج يا اخي على ام لا خرج للسوق ها ها ايه طبع ان شاء الله ما شاء الله الحمد لله ما مصطفى ما يبدل رجلا ولا اخر اخرى اذا قلنا له انا الذي كتبت له جزاه الله خيرا اسال الله يبارك فيه وفي علمه وبعض اخواننا الله المستعان ياخذ حديثا من الكتاب او حديثين ثم بعد ذلك ماذا ربما يردم عدد احاديث الكتاب عدد احاديث الكتاب وفي النهايه يا اخوان الله المستعان يا يحيى خذ الكتاب بقوه لا بد ان نستعين بالله ثم بعد ذلك انا صحيح نجد ونجتهد ونجعل للبحث ولو ساعه في اليوم ولو تجعلوا للبحث ساعه في اليوم والله المستعان ها الله يصلحك الله يصلحك عنده اخوان يدرسون عنده ها ايه نعم صحبه القرب والقرب طيب هذا جزاه الله خيرا ما شاء الله الحمد لله يا اخوان لا صحيح ان بعض اخواننا ايضا عندهم وقتها يا محمد جزاك الله خيرا لكن ها لا بس كله خير لكن عليه جعل له ساعة من النهار في المكتبة في البحث والاستفادة فإنه يخشى أن يعرض له شيء يكون قد عرف كيف يستفيد ممكن أن يكون له مكتبة قال رحمه الله تعالى ساعتين ثلاث ساعات خير من شيء ها ولا ثلاث ساعات لا بأس ايه انا هو الوقت الذي ابقى في المكتبة قدر يمكن ثلاث ساعات اذا لم اشغل بزائرين او كذا قدر ثلاث ساعات اربع هكذا وبعدها اخواني في الله نبشركم ببشارة عظيمة جدا الى النهاية هي ماذا ان خطباء نجران الان يتكلمون في المذهب المكرم هذا يدل على ماذا تصريح على ان الحكومة قد اذنت فيهم وانها قد كرهتهم هذه بشارة طيبة الحمد لله الحمد لله خطوة يا رجال خطوة ما لا جزاكم الله خيرا اما الباطل ولا المذهب المبني على الكذب وعلى الخداع وعلى يعني ماذا التجهيز فهو يعني في اسرع وقت ينهار في اسرع يمكن ما ياتي الا قبل سنتين او وقد انهار وذهب ما دام انها دامتهم السنة الحمد لله الحمد لله هذه بشارة طيبة ما كان يظن اخبرني اخ في الله من هنالك انه اذا ذهب اثنان سني وشخص من اتباع المكارمة الى المسؤولين يركبون القضية على السني ويعلمون السني الان الحمد لله الحمد لله من فضل الله يا اخوان بقي انتم يا اهل اليمن هل انتم مستعدون ان صحيح تزيفوا اباطيل المكارمة بحراج وعراش ويعني هذا المسجد الذي قد بنوه كنيسة في صنعاء صحيح ضروري يا اخواننا بعض الناس يقول ليش انت تتكلم فيهم وهم يصلون اقول لك يا اخي اقرا كتبهم واقرا تاريخهم لتعلم ان صلاتهم مخادعه ها؟ إن شاء الله على الطريق. إن شاء الله. تعود الآن ماشي. إيه. الحمد لله. ها؟ إيه. طردهم على الحوت. مشايخ. عبد الله بن حسين. عبد الله بن حسين يفطر على جزاه الله خير. كفار. أكثر من اليهود والنصارى. أخذت من اليهود والنصارى المكارمة أكثر من اليهود والنصارى وأخذت من اليهود والنصارى ولسنا نغتر للحاهم لو وصلت إلى السرة ولا أيضا بهياكلهم الدينية ولو أنهم تزيوا بزي أهل العلم لسنا نغتر نحن نقرأ الحمد لله تاريخهم قد فضحهم تاريخهم فضحهم تاريخهم والحمد لله علي بن الفضل أبو الخطاب ميمون القداح عبد الله بن ميمون وهكذا أيضا سعيد الذي ادعى أنه المهدي في المغرب وفي مصر أيضا الحاكم بأمر الله المعتز بأمر الله المعتز الذي طلب منه أن يمتثل يقولون أنتم تدعون أنكم من أهل بيت النبوة أنتم تدعون أنكم من أهل بيت النبوة فنحن نريد نسبكم قال احضروا وحضر أهل الحل والعقد من أجل أن يمتثل فسل سيفه وأخرجه جانبا ويعني وكان عنده ذهب كان عنده ذهب كثير نثر الذهب وقال هذا حسب هذا نسبي وهذا حسبي فأنكبها الناس على الذهب وتشاغلوا عن مطالبته بنسبه تشاغلوا عن مطالبته بنسبه لكن ماذا إخواني في الله عدو لله إذن هاني الإنجليزي ماذا يقول ماذا يقول فيه ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار والله المستعان. طيب هم مكارم بهائية يعني من خبزهم لأنهم يغيرون أسماءهم اسمعوا يا إخوان هذا عبرة هل لكم أن تعتبروا فكانوا من أول يقولون دعموا من هذا أقصد تغيير الأسماء هذا يأتي هذه السبب جديدة تغيير الأسماء هذه مثلا كانوا من أول يقولون شيوعية كره الناس شيوعية قالوا شيوعية اشتراكية إسلامية فأيضا عرفوا أنها تدعو إلى الدمار بعدها ماذا يا أخواننا اشتراكية طيب بعدها يأتون ويقولون حداثيون فتنبهوا تنبهوا سيأتوا بأسماء جديدة سيأتون بأسماء جديدة جزاكم الله خيرا بعدها نعم يا شيخ ايه سمونها ايش ايه ايه ايه ايه نعم صوفية صوفية نعم ها لا البراهيمة يعني البراهيمة طائفة هم يعتبرون كفارا ويحرمون أكل الحيوان ذبح الحيوان الذي أحله الله ايه يعني ايه نعم ودفعوهم اخرجوهم ولا يا نعم ما فعلوا احسن انتهي بهم الامر الى نعيد الحديث القادمه ان شاء الله بسنده مسلم بن الحجاج ابو الحسين أن نيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي. نعم نعم تكلم. قال رحمه الله وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي الشهير بن راهويه واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج. من يستطيع أن يأتي لنا بمنوال أو على منوال أخبرنا ملازمة لإسحاق على منوالها حتى نعرف أنكم قد عرفتم هذه القاعدة، يعني من أمثالها تأتون بالفعل يكون مبتدأ أو بالفعل يكون خبرا أو بالحرف يكون مبتدأ أو بالحرف يكون خبرا. ها محمد محمد ها محمد هاد في حرب جر انت الذي اتيت اعرفها بقي عليك هذا ايه وحرب جر خبر. نعم ها قال فعل ما كيف ذلك قال هي قال ايه طيب وهي أيضا الله يسبحك. قال رحمه الله أنا قال وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن له ولد ولدان أحدهما اسمه عبد الرحمن وعبد القاسم بارك الله فيك. عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وأما فقه أحاديث الباء صفحة 149 الذي كتابه على هذه الطبعة وأما فقه الكتاب فقه أحاديث الباء ومعانيها فكثيرة وأنا أختصر مقاصدها إن شاء الله تعالى. فقوله لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فاشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وقالوا لا نضيقها. قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله تعالى المازري يا أخوان شيء من الأشعرية وهو يرد على المبتدعة كثيرا وعلى الطاعنين في الحديث لكن ها ما أدري البخاري أو مسلم رحمه الله يحتمل أنه يكون إشفاقهم وقولهم لا نطقها لكونهم اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسب، فلهذا رأوه من قبل ما لا يضاد. وعندنا أن تكليف ما لا يضاد جائز عقلا، وصحيح أن الله لا يكلف ما لا يضاد ولا يضاد جائز عقلا، أو بل لا يكلف الله ما لا يطاق. واختلف هل وقع التعبد به، عندنا معشر الأشعرية، واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لا، والله أعلم. وأما قوله فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال المادري رحمه الله في تسمية هذا نسخا نظر، لأنه إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء ولم يكن رد أحد الآيتين إلى الأخرى، ولم يمكن رد إحدى الآيتين إلى الأخرى. وقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه عموم يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطر دون ما لا يملك، فتكون الآية الأخرى مخصصة إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه تجرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر، فيكون حينئذ نسخا لأنه رفع ثابت مستتر. هذا كلام المازري. قال القاضي عياض لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية، فإن راويها قد روى فيها النسخ ونص عليه لفظا ومعنى في أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لهم بالإيمان والسمع والطاعة لما أعلمهم الله تعالى بما أعلمهم الله تعالى من مخاطبته إياهم، فلما فعلوا ذلك وألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم ودلت بالاستسلام لذلك ألسنتهم كما نص عليه في هذا الحديث رحمك الله، رجع الحرج عنهم ونسخ هذا التكليف. وطريق علم النفس إنما هو بالخبر عنه أو بالتاريخ، وهما مجتمعان في هذه الآية. قال القاضي وقول المازري إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء كلام صحيح فيما لم يرد فيه النص بالنسخ، فإن ورد وقفنا عنده انتهى. يعني في الصحيح أن قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله منسوخ بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، لأنه منصوص عليه. طيب نعم عندك يا أخي تكمل شمي تعطي تفضل.